والله رجل كنا في مجلس يا شيخ. المشكلة ان هؤلاء يسمعهم كثير جدا يقولون مثل هذا الكلام كهذا الجزائري الذي قال على الرسول صلى الله عليه وسلم في كفته انه لو كان في عصرنا هذا لكان كذا وكذا. فهؤلاء هذا الذي قال هذا الكلام يعني داعية كان معروف جدا ويتبعه كثير جدا. حتى بعض الاتباع اذا قلت لهم فلان اخطأ هو مستعد ان تقول له عمر اخطأ الشافعي اخطأ اما فلان يقيم عليك الدنيا ولا يقعدها. طيب ماذا نفعل لهم بالهداية؟ ما علينا الا ندعو بالتي احسن. طيب العلم نور. هؤلاء يقعون في هذه الضلالات بسبب اهلهم الاسلام. ولذلك ما علينا الا ان نشفق عليهم ونعتبرهم مرضى ونعالجهم بما نستطيع من الحكمة والموعظة الحسنة. اللهم نعم. يا شيخ جاء اليك عدد من الاخوة اليمانيين يسألونك عن الجمعية وقالوا ان وجاء في سؤالهم تلبيه وقالوا ان هؤلاء اصحاب الجمعية الفلانية هم طلبة الشيخ مقبل وكذا وكذا. ورغم ان الشيخ مقبل حذر منهم كثير وضح صوته في التحذير منهم بل وتبرأ منهم وهم يطعنون في الشيخ مقبل كثير جدا. بل ان بعضهم يقول في شريطة حوار هادي مع مقبل بن هادي قال له انت والغزالي عندي سواء وهذا تلميذ له يقول له انت والغزالي عندي سواء الغزالي طعن في السنة وانت تطعن في السنة باسم الدفاع عن السنة. واحدهم وهو ايضا من تلاميذه لكنه تلميذ عاص قال لي اهل الحديث فيهم قسوة وقلة في التعبد اما ترى الشيخ مقبل؟ وايضا في الوقت الذي يثنون على المبتدعة لا اقول المبتدعة الذين يشك في ابتداعهم بل المبتدعة القبوريين رجل صوفي عندنا في حضرموت في كل بلية يعني قبوري مفوضي كل شيء فيذهبون عنده ويدرسون عنده بل بعضهم قال رحاب الصدر فلان الصوفي هذا خير من ضيق صدر مقبل. والصوفي هذا يرسل أبناء الذين يسمون السادة يرسلهم إلى الثقاف هنا. والآن أخبرني علي حسن أبو الحاب أنهم بلغ عددهم 40. والله كان نزل علي الخبر هذا كالصاعقة. هو لما رأى الشباب أقبلوا على السنة فأخذوا أبنائهم يرسلونهم هنا. فهؤلاء الحزبيين أصحاب الجمعيات أو الحزبيين بعامة هؤلاء والله يزهدون والله حتى سمعناهم يزهدون الشباب أن يذهبوا للشيخ مقبل في الوقت الذي يثنون فيه على هؤلاء المبتدعة وهم يرسلون هؤلاء يرسلون أبنائهم إلى هنا إلى الثقافة وغيره. فإيش تعليقكم يا شيخ؟ وقد تعبنا منهم والله أتعبونا وأشغلونا و... أنا بقول أنت يا ذاك الله لماذا تهتم بهؤلاء؟ والله لأن كثير لا عندك شيء يا أخي. نعم أقول عيب أقول شيخي وأفكرني. لماذا تهتم بهؤلاء؟ هؤلاء كثر غلبوا الدنيا كلها الباطل هكذا. هو يتبعهم كثير. شو المناسب لنا من الآيات؟ فلعلك باخي عن نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. خذ يا أخي موعظة وعبرة من مواساة رب العالمين لنبيه الكريم بمثل هذا الكلام. مع أن أولئك كفار وضلال ومشركين لأهلها. هؤلاء وإن كانوا ضلالا لكن على كل حال ما يخرجون عن دائرة الإسلام والمسلمين. ولذلك فأنا متعجب والله كل ما واحد شاف شخص أو أشخاص كانوا يزعمون أنه من السلفيين ثم انحرفوا يقولون في كذا وكذا وكذا. هذا القول ناشئ عن شيئين إما عن جهل وإما عن تجاهل وقد يجتمعان. الصوفية معروف عنهم بيقولوا عنا في الشاب ولا مثل الصوفي لا بينكر ولا بيوفي فعنده لسان عذب لأنه ما في عنده أمر معروف ما في عنده نهي عن منكر ما في عنده حب في الله ما عنده بغض في الله. بينما من كان على طريق السلف الصالح فهو بحب في الله يبغض في الله هو يتكلم تارة باللين تارة بالشدة لأن هذه سنة الرسول عليه السلام. الصوفي لا يعرف الشدة لأنه ما بيهمه الأحكام الشرعية بيهمه جلب قلوب الناس بيهمه أن الناس تقبل على تقويل يده بل على تقويل يديه كلتيهما معا. ولذلك هؤلاء لما بيقولوا مقبل متشدد أما ذاك الصوفي